بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من كتابه الجامع الصحيح: باب قول الله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يتخافتون يتسارون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ترجم الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب قول الله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اختلف الشراح في مراد الإمام البخاري، فذكر ابن بطال أن مراده بهذه الترجمة إثبات العلم صفة ذاتية لله، قال: لاستواء علمه بالجهر والإسرار. وهذا القول بعيد، فإن تراجم الإمام البخاري في هذه الأبواب كلها لإثبات صفة الكلام وبعض ما يتعلق بها من مسائل. وذكر الحافظ ابن حجر قال: أشار بهذه الآية إلى أن القول أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره، إن القول أعم أن يكون بالقرآن أو بغيره، ثم قال: فإن كان بالقرآن فالقرآن كلام الله، وهو صفة ذات فليس بمخلوق لقيام الدليل القاطع بذلك، وإن كان بغيره فهو مخلوق بدليل قوله تعالى: ألا يعلم من خلق. وهذه الترجمة خرجت بهذا التقرير عن مقصود الإمام البخاري، الذي أراد بهذه الترجمة الرد على الأشاعرة إلى تقرير قول الأشاعرة. وهذا كما سبق أن ذكرت أن الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله له خبرة بتراجم الإمام البخاري، لكن أحياناً خفاء بعض المسائل في الصفات عليه يحمله على أن قد يقرر قولا يضاد بعض ما جاء به أو ما أراده البخاري رحمه الله. فقوله: فالقرآن كلام الله وهو صفة ذات ليس بمخلوق لقيام الدليل القاطع بذلك، هذا حق، القرآن كلام الله، لكن قول الصفة ذات صحيح أن كلام الله باعتبار نوعه صفة ذاته، باعتبار أفراده فهو متعلق بمشيئته، وهذا موافق لقول الأشاعرة الذين يقولون أن القرآن قديم. وأما قوله: وإن كان بغيره فهو مخلوق، فهذا باطل، يعني إذا قام القرآن بغيره فهو مخلوق، هذا قول الأشاعرة الذين يقولون الألفاظ التي تقوم بالمخلوقين مخلوقة وهي كلامهم، والله عز وجل له منه المعنى، وهذا الكلام غير صحيح بل إنه باطل. ولهذا نبه الشيخ عبد الله غنيمان رحمه حفظه الله على أن كلا القولين، قول ابن بطال كذا قول ابن حجر، أنه لا يتفق مع ما أراده البخاري. ثم ذكر قال: والصواب أنه أراد بيان أن أفعال الله وأوصافه لا تشتبه بأفعال وأوصاف المخلوقين. وما ذكره الشيخ عبد الله هو الذي أراده الإمام البخاري، لكنه أراد ما هو أخص من ذلك، وهو التفريق بين القول، بين قول المخلوق الذي هو مخلوق، وبين قول المخلوق الذي إذا تكلم بكلامه، إذا تكلم بالقرآن فصوته مخلوق، والذي يتلوه المتلو عند القراءة فهو كلام الله عز وجل، كما سيأتي هذا في الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله. قال: باب قول الله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به. هذا مما يدل على أن الإمام البخاري أراد بهذه الترجمة تقرير ما يتعلق بصفة الكلام من مسائل، لأن الآية في القول، قول الله عز وجل: وأسروا قولكم أو اجهروا به. الإسرار بالقول هو عدم إظهاره، وهو أن يكون حديث نفس. والقول إذا أطلق عند أهل السنة والجماعة يشمل اللفظ والمعنى، فلا يتصور أن يكون كلام من غير لفظ ولا معنى، فهو مركب من المعنى واللفظ. وذهب المعتزلة إلى أن الكلام حقيقة في اللفظ، قال: والكلام حقيقة في اللفظ، والمعنى ليس هو جزء مسمى ولكنه مدلول مسمى، يعني اللفظ هو الذي دل عليه. ويقابل هذا القول قول الأشاعرة، قالوا: الكلام هو المعنى فقط، واللفظ ليس هو جزء مسمى الكلام وإنما هو دال عليه، والكلام هو المعنى. وكلا القولين باطل، فالكلام إذا أطلق يشمل اللفظ والمعنى، فلا يتصور أن يكون هناك كلام ليس له معنى. ولهذا الناس اليوم يفرقون بين الكلام الذي له معنى وبين من يتكلم بكلام لا يعقل، يقال هذا هذيان، مثل المجنون أو المعتوه أو السكران، إذا تكلم بكلام يهذي ما يقولون تكلم فلان، وإنما يقال هذيان. وكذلك بعض الألفاظ التي تخرج ليس لها معاني فإنها ليست من الكلام. ولهذا اختلف العلماء في الأنين عندما يئن المريض، فمن قال إنه يخرج بعض الحروف وهذا كالكلام وفيه نوع تشكي فإن هذا يؤخذ به، ومن قال إن الأنين ليس بكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عفا الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، قالوا: هذا ليس بكلام وإنما هو أنين. والخلاف في هذه المسألة مثل الخلاف في النحنحة في الصلاة، فهل هي كلام؟ فمن قال الكلام النحنحة كلام قال تبطل الصلاة، ومن قال أنها ليست بكلام فقال لا تبطل الصلاة بها. ولهذا بعض الأئمة تلاحظون أنه يداري أن لا يتنحنح في الصلاة، وذلك الخلاف في المسألة. وبعضهم قال إذا أخرج بعض الحروف، لأن الذي يتنحنح بعضهم كالذي يريد أن يتكلم يخرج حروف كثيرة، فهذا إذا خرج عن المعتاد يخشى أن يكون معبرا عن بعض الأشياء. فالمقصود أن الكلام عند الإطلاق قبل الإضافة لمخلوق أو لخالق يشمل اللفظ والمعنى، يشمل اللفظ والمعنى. وإذا أطلق الكلام على جزء من هذين الجزئين اللذين هما مسمى الكلام عند الإطلاق، فهذا من باب إطلاق الشيء على بعض أجزائه وليس هو حقيقة كاملة. وكما هو معلوم فإن المعنى هو الغالب في الكلام، يعني إذا نظرنا إلى الكلام أيهما أقوى في حقيقته من جهة المعاني والألفاظ فالمعنى أقوى. ولهذا لما كان جزء المعنى أقوى أطلق عليه الكلام، لكنه بقيد، يقول: حدثت نفسي، قال عمر: زورت في نفسي كلاما. فلما كان المعنى له جزء كبير ودور عظيم في الكلام أطلق عليه الكلام، ولكنه مقيد بحديث النفس. ولهذا البيت المنسوب للأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، قيل إن أصله إن البيان، إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يعني أصل البيان والفصاحة في الفؤاد في القلب، واللسان هو دليل، والبيت يستقيم على هذا المعنى. وأما القول إن الكلام لفي الفؤاد هذا غير صحيح، الكلام يشمل ما في الفؤاد وفي القلب وفي اللسان، ولهذا قيل إن هذا البيت صحف انتصارا لعقيدة الأشاعرة في دعوى أن الكلام هو المعنى الذي يقوم بالنفس. والكلام إذا قيد قال قلت في نفسي، حدثت نفسي، زورت في نفسي، يطلق على المعنى. وأما إذا أطلق الكلام وقال الرجل قلت وتكلمت وذكرت الله، فإن هذا لا يتصور إلا أن يكون بلفظ ومعنى. وبناء على هذه المسألة رتب العلماء كثير من المسائل في باب العبادات على هذا الأمر، فقالوا القراءة في الصلاة الآن الذي شرع أن يقرأ لا بد أن يشتمل على الألفاظ، لأنه لا تسمى القراءة قراءة حتى تشتمل على اللفظ. وأما من أجال وأدار معنى الفاتحة في نفسه من غير أن يحرك شفتيه ولسانه لا يقال أن هذا قرأ، وإنما هو يحدث نفسه بالقراءة، كالذي يحدث نفسه بالصلاة لا يكون مصليا، والذي يحدث نفسه بصدقة لا يكون متصدقا. فلا بد أن يشمل القراءة الألفاظ وأن يتلفظ. لكن هنا فرق بين ثلاثة أمور، بين حديث النفس وبين القراءة السرية والقراءة الجهرية. حديث النفس هذا لا يجزئ، يعني مثلا لو حدث نفسه بالفاتحة من غير أن يتحرك اللسان والشفتين تخرج الحروف من مخارجها هذا لا يقال أنه قارئ. ولكن إذا قرأ وأخرج الحروف وأسر ولم يسمع غيره هذا يقال أنه قارئ، وهذه قراءة سرية. وفرق بين القراءة السرية وبين حديث النفس، كثير من الناس لا يفرق، فتجد بعض الناس لا يكاد يحرك شفتيه بالقراءة، وهذا ليس بقارئ، وإنما هي هو حديث نفس. ولهذا مما يدل على هذا على أنه لو حدث نفسه بشيء في الصلاة فالصلاة لا تبطل بذلك، ولو كان حديث النفس كلام لبطلت الصلاة به. كما أن الصلاة لا تبطل بحديث النفس لا تصح بحديث النفس فيما اشترط أن يتلفظ به وأن يقرأ من القراءة الواجبة وهي قراءة الفاتحة، وكذلك التكبير والتسبيح في الركوع والسجود والتشهد، هذه لا بد أن يتلفظ بها ولكن يسر بها إذا كان في صلاة سرية أو كان مأموما، والإمام يجهر ببعض صلاته ويسر ببعضها. وأما الجهر فهو أن يسمع غيره، أن يسمع غيره ألفاظه، فهذا هو الجهر. قال الله عز وجل وأسروا قولكم أو اجهروا به، هنا أطلق القول على ما يسر به وما يجهر، وأسروا قولكم أو اجهروا به. وبعض الناس يظن أن هذا فيه دليل لمعتقد الأشاعرة في أن ما يكون في النفس أطلق عليه أنه قول، نقول لا، إنما قال أسروا، والإسرار هو كلام وتلفظ، مثل ما قلنا صلاة سرية فإنه يتلفظ فيها ويخرج الحروف لكنه لم يجهر به. فهناك مرتبة ينبغي أن يفرق بينها وبين التي دونها، وهي مرتبة الإسرار. الإسرار هو أن يقرأ ويخرج الحروف فلا يكون حديث نفس ولا يكون جهرا، وإنما يتلفظ بالألفاظ ويخرج الحروف من مخارجها لكنه لا يجهر بها. ولهذا يقال أن هذه قراءة وهذا ذكر، يذكر الله يعني ذكرا في نفسها وسري. وأما من جهر بالقراءة أو الذكر فهذا يقال أنه جهر. وأسروا قولكم أو اجهروا به، يعني هنا ذكر مرتبتين في القول، الإسرار والجهر، وهذا دليل على أن الكلام من حيث رفع الصوت على مرتبتين، إسرار وجهر، والجهر على مرتبتين، جهر يسمعه من حضر المجلس وهو الكلام المعتاد، وجهر يسمعه البعيد وهو النداء. أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، إنه عليم بذات الصدور، عليم اسم من أسماء الله عز وجل، وهو مشتق من صفة العلم، والعليم هو الذي بلغ الغاية في العلم بذات الصدور، ذات بمعنى صاحبة الصدور، وذات الصدور هي والمقصود بذات الصدور القلوب التي هي في الصدور، وهذا دليل على أن المعنى يكون في النفس ويكون في القلب. إنه عليم بذات الصدور، لما لم يقل عليم بما يكون على الألسنة؟ لأن هذا معروف لكل من يسمع الكلام، ولكن الذي قد يشكل أنه كيف يطلع على ما في القلوب. فإذا علم ما في الصدور فإنه يعلم ما يجري على الألسنة، فإنه ذكر الإسرار والجهر ثم قال عليم بذات الصدور، يعني بما في القلوب، ثم قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وذكر هذا السياق بعد أن ذكر القول، وهذا دليل على أن قول المخلوق مما أسر به وجهر أنه مخلوق، لأن الله قال ألا يعلم من خلق، والسياق الآن في ذكر علم الله بالقول والكلام، ما أسر به المتكلم وما جهر به ثم قال ألا يعلم من خلق، وهذا دليل وحجة قوية لقول أهل السنة أن كلام المخلوق فيما عبر به عن المعاني التي في نفسه فهو كلام المخلوق، وكلام المخلوق مخلوق، وأما إذا قرأ المخلوق كلام الله عز وجل فصوته مخلوق، وما يقرأه من الكلام فهو كلام الله ليس بمخلوق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ذكر هنا اسمين عظيمين اللطيف والخبير، لطيف مشتق من اللطف والخبير مشتق من الخبرة، وهما اسمان إذا اجتمعا دل على معنى عظيم، وهو أنه له العلم العظيم، فإن الخبرة الفرق بينها وبين العلم، فإنه علم مع ممارسة، فإن الخبرة تطلق عند الناس على ممارسة الشيء، ولهذا عندما يختلف الناس في أمر ما يقال ارجعوا لأهل العلم، وإنما يقال يرجع لأهل الخبرة، لأن أهل الخبرة هم أهل الممارسة والمعرفة التفصيلية بدقائق الأمور، فالخبرة فيها زيادة علم وفيها زيادة معرفة بهذا الشيء، واللطيف هو الذي عظم علمه، فاللطيف يطلق في مقام العلم وهو يدل على علمه بدقائق المسائل، لأن اللطف هو الوصول للشيء على وجه الدقة والخفية، وقد يكون في العلم وقد يكون في القدرة وقد يكون في بعض الأمور الأخرى، كأن يقال من لطفه أنه قادر أن يستوي على أصغر خلقه، فإن اللطيف يتنوع معناه بحسب ما يضاف إليه. نعم. صلى إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثني عمرو بن زرارة عن هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسب القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغي بين ذلك سبيلا. قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نزلت هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء. أيضا قول المصنف يتخافتون في الترجمة يتسارون، هذا إشارة لقوله تعالى يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة، وأراد بذلك تفسير المخافة وهي الإسرار، وهي من معاني الإسرار بالقول. وهذا الحديث من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، الجهر هنا هو إظهار القول، وذلك يكون بالكلام ويكون بالألفاظ، فإن الكلام يشمل اللفظ والمعنى، فالجهر هو إسماع الألفاظ والكلام وإظهار الحروف عند من يسمع الكلام. ولا تخافت بها، المخافة هي الإسرار، المخافة هي الإسرار وعدم إسماع الألفاظ. قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، هذا في بداية البعثة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن. في قوله رفع صوته بالقرآن هذا دليل على التفريق بين الصوت وبين المقروء الذي هو القرآن، قال رفع صوته بالقرآن، ففرق بين الصوت وبين المقروء وهو القرآن. وهذا معنى قول الله تعالى ولا تجهر بصلاتك، لأن الصلاة معلوم أنها أفعال وأقوال، والمقصود أي لا تجهر بالأقوال في الصلاة، وقيل إن هذا أيضا خاص، والمقصود لا تجهر بالقرآن في الصلاة لأن هذه مناسبة نزول الآية. قال رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن، إذا سمعه المشركون سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سبوا القرآن، وهذا الدليل على أن المشركين مع شركهم وعنادهم ومكابرتهم يفرقون بين الكلام وبين الألفاظ وبين المقروء، فيسبون القرآن ما سبوا كلامه، لأنه يعلمون أنه يقرأ القرآن. ومن أنزله، تعالى الله عن قولهم، ومن جاء به يعني جبريل، لأنه جاء به من الله، وهذا دليل على التفريق بين من جاء بالقرآن ومن تكلم بالقرآن ومن نزل عليه القرآن، فالذي تكلم به رب العالمين والذي جاء به جبريل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، والمنزل عليه هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمخاطب به هي الأمة، خاطب به الأمة مع نبيها صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كلام رب العالمين تكلم به وأنزله، وجاء به جبريل من رب العالمين مبلغا عن الله، ثم بلغه نبينا صلى الله عليه وسلم، وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تخافت بها، ولا تخافت بها هنا أطلق الصلاة على جزء منها، أي ولا تخافت بالقراءة فيها، لا تخافت بالقراءة فيها عن أصحابك فلا تسمعهم. هنا نهاه الله عز وجل عن أمرين وأرشده للثالث، لا تجهر بصلاتك لما يترتب على الجهر بها من المفسدة، وهي سماع المشركين للقراءة وسبهم للقرآن. هذا الحديث شاهد عظيم لتقدير المصالح والمفاسد، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقرآن في مكة هذا شيء عظيم، وكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ليسمعه من يسمعه وقد يؤمن من يسمع القرآن هذه مصلحة عظيمة، لكن لما وجدت هذه المفسدة التي هي أعظم، وهي أن المشركين كثر فالذي يهتدي قد يكون قليل، والذي يتعرض من سفهائهم لسب القرآن كثير، فنهاه الله عز وجل قال ولا تجهر بصلاتك، يعني بقراءة القرآن في صلاتك، ولا تخافت بها. هنا لا تجهر لما يترتب على الجهر من مفسدة سب القرآن وسب من أنزله، ولا تخافت بها أي عن أصحابك فلا تسمعهم ويفوتهم من العلم والفقه. فهذا الدين دين عظيم، جاء بتحقيق المصالح ودرء المفاسد. فلما كان في الجهر مفسدة راجحة نهي عن الجهر بالقرآن، ولما كان في الإسرار فوات مصلحة راجحة أمر بعدم الإسرار، وأرشد إلى ما هو أكمل وهو أوسط الأمور. قال وابتغي بين ذلك سبيلا، بين الجهر وبين المخافة. فهذا السبيل وهو التوسط بين الجهر وبين الإسرار، يقرأ قراءة يسمعها أصحابه لا يسمعه المشركون، تحققت فيه مصلحة الانتفاع لأصحابه بقراءته ولا يسمعه المشركون، فتترتب على ذلك تلك المفسدة. دين عظيم، لو أن الناس تفقهوا في كتاب ربهم وفي سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم لأدركوا عظم هذا التشريع، وأن هذه الأمة خوطبت بدين عظيم ليس فيه مشقة وليس فيه عسر، جاء بالمصالح ودرء المفاسد، وإذا تعارضت المصالح قدمت أعظم المصلحتين، وإذا تعارضت المفاسد تدرى أعظم المفسدتين. وأما القول بأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ليس صحيحا على إطلاقه، كما نبه على هذا الشيخ الإسلام بن تيمية، وهذه عبارة سائدة بين الناس، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذا إذا كانت المفسدة راجحة على المصلحة. وأما إذا كانت المصلحة عظيمة والمفسدة التي تدرى قليلة فلا يقال بأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لكن قد يقال إذا تساوى درء المفسدة وجلب المصلحة، جلب المصلحة قد يقال بتقديم درء المفسدة على جلب المصلحة. وأما إذا كانت المصلحة عظيمة مثل الآن الصدع بالتوحيد، تعليم التوحيد، وما قد يحصل لبعض الناس من تشغيب وبعض الأمور التي تحصل من بعض المنفرين، هذه مفسدة، لكن لما كانت المصلحة العظمى لا تتحقق إلا بذلك، ما أمرنا بأن نراعي كل من أنكر شيئا من الدين فيقال لا يؤمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا تتفرق الأمة. وهذا ما سلكه بعض من لم يفقه هذه المسائل، قال كل ما يترتب عليه فرقة الأمة لا يجوز أن نتكلم فيه، وقرروا أصولا، وأنه حتى العلم والكلام في التوحيد والكلام في سائر الأمور التي توجب تفرقة الأمة ينبغي لا يتكلم فيها، المقصود جمع الكلمة. وقال آخرون لا، المقصود هو الدين ولو تفرقت الأمة، والصحيح أن الدين وسط بين الغالي والجافي، فأمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير تفرقة للأمة. ولكن إذا كانت المفسدة عظيمة فتدرى المفسدة العظمى وتحقق ولا ينظر إلى المصلحة التي هي دونها، وإذا كانت المصلحة عظيمة تحقق المصلحة ولا ينظر إلى المفسدة التي قد توجد مع تحقيق تلك المصلحة العظيمة. والشاهد من هذا الحديث هو التفريق بين صوت القارئ وبين ما يقرأ من القرآن، ولهذا قال فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن، وما قال سبوا كلامه، لو أنهم سبوا كلامه لسبوا المخلوق، سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر وهو مفسدة عظيمة، ولكن أعظم من هذا سب القرآن وسب رب العالمين. فإن سب القرآن هو سب للمتكلم به ولمنزله وهو رب العالمين، وهذه مفسدة عظيمة. وكذلك سب النبي صلى الله عليه وسلم مفسدة عظيمة، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعد ذلك بالهجرة لما يترتب على هجرته من المصالح من عدم أذية الكفار له أو سبهم لدينه، إلى أن أظهر الله عز وجل دينه بعد الهجرة. وأيضا في هذا يدل على أن الكلام يجهر به ويخافت، وأنه على مراحل من حيث الجهر والإسرار، وكله كلام، ولكن لم يطلق هنا الكلام على حديث النفس، وإنما أطلق على المخافة وهي عدم الجهر وهو الإسرار بالكلام. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نزلت هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء. أيضا هذا قول عائشة رضي الله عنها: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء، أي في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وفيما يدعو به في صلاته، أي أنه لا يجهر بالدعاء ولا يخافت به، لأن الأصل في الدعاء أنه يسر به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. كذلك في الصلاة من باب أولى. وهذا القول الذي ذكره مصنف لما كان فيه شاهد للمسألة ذكره لتعلقه بمسألة القرآن، وأيضا لو لم يرد أن هذا في القرآن وهو في الدعاء، فإذا ثبت أنهم إذا سمعوا دعاءه سبوا القرآن، فرجع هذا إلى المسألة السابقة، وهو أن القرآن هو كلام الله عز وجل، وسب المشركين له مفسدة عظيمة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، وزاد غيره: يجهر به. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. ليس منا تفسيره على الصحيح أي أنه ليس على ديننا الكامل، وليس المقصود بهذه الجملة أنه ليس منا، ليس منا أي معشر المسلمين. هذا قول الخوارج، يقولون في مثل هذا الحديث أن هذا يدل على تكفير أصحاب الذنوب، وعلى أن من ترك واجبا إذا قيل فيه ليس منا فقد خرج من أصل الدين. وبعض السلف قال: ليس منا أي ليس مثلنا، لكن الإمام أبا عبيد رد هذا وقال: حتى لو فعل هذا لا يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن معنى هذه الكلمة هو ما تدل عليها الأصول، وأن هذا نفي للكمال الواجب من الإيمان، وأنه ليس على ديننا الكامل، أو ليس منا معشر من حقق الدين الكامل، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم من حقق هذا الدين، فهو ليس منا على ديننا الكامل الذي أوجبه الله علينا، فيدل على قصور من العبد في إيمانه الواجب، ولا يدل على أنه كافر بذلك، كما قال العلماء: يثبت له مطلق الإيمان، يثبت له مطلق الإيمان ولا ينفى عنه الإيمان المطلق. ليس منا من لم يتغن بالقرآن. التغني بالقرآن هو تحسين الصوت بالقرآن، وهي مرحلة بين مرحلتين ومنزلة بين منزلتين، بين منزلة من لا يبالي بقراءته للقرآن كأنما يقرأ كلام رجل أو كلام مؤلف، فهذا منهي عنه. وهذا الحديث يدل على أن التغني بالقرآن وأن ترتيل القرآن أنه واجب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا ينفى الإيمان إلا على ترك واجب أو فعل محرم، ولا ينفى الإيمان على ترك مستحب. فدل هذا على أن التغني بالقرآن وهو تحسين الصوت بالقرآن أنه واجب. وهذا الأمر الجانب الأول وهو عدم العناية بقراءة القرآن وترتيل القرآن يقابله في المقابل يعني أداء القرآن على طريقة الألحان، وتسمع لربما القارئ وهو يقرأ بعض الآيات عندما يمد صوته فلربما قبل أن ينهي ينتهي صوته لا تدري أيغني هو أم يقرأ، كما نسمع هذا في بعض الإذاعات، فهذا منهي عنه مذموم. وبعض العلماء قال أنه محرم، بعضهم قال مكروه. وأما التغني بالقرآن فهو تحسين الصوت بالقرآن، أي أنه يرتل القرآن ويؤديه بصوت حسن دون أن يصل إلى مرحلة الغناء الذي هو في اصطلاح الناس اليوم. وأما التغني بالقرآن في اصطلاح النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء من بعد فهو تحسين الصوت، تحسين الصوت بالقرآن. وأما الغناء وهو المدود المبالغ فيها، قال بعض العلماء إذا مد فزاد في المد أو زاد حرفا أو نقص من حرف، لأن الذي يعنى بالألحان لا بد أن يزيد في الحروف أو ينقص منها حتى يستقيم له ما يطلب من اللحن، فعند ذلك يحصل القصور في قراءة القرآن ويتجاوز بهذا عن المقصد الصحيح من قراءة القرآن. فالتغني بالقرآن وسط بين عدم العناية بتحسين الصوت به وبين الألحان التي يسلكها بعض الناس وكأنما يغني، ولا تكون هذه تلاوة يعني لكتاب الله عز وجل. قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. لاحظوا هنا قال يتغنى بالقرآن، ففرق بين القرآن وبين التغني. التغني هو الصوت، تحسين الصوت، فالتغني هو فعل العبد والقرآن هو كلام الرب، والعبد يتغنى بالقرآن أي بكلام الله عز وجل، وذلك من الأمور المرغبة في التدبر، لأنه إذا سمع القرآن بصوت حسن وبصوت قارئ يحسن التلاوة ويعطي الحروف حقها ويؤدي القراءة بتدبر، فإن الناس ينتفعون بهذه التلاوة ويحصل للناس نفع في تدبر كلام الله عز وجل. وإذا لم يتغنى بالقرآن ما انتفع الناس بقراءته، ولربما شق عليهم طول الصلاة لعدم إتقان القارئ. وإذا أصبح يغني كما يغني المطرب فأصبح الناس مشغولون بجمال صوته لا يتدبرون القرآن، وإنما يفتنون بصوته الجميل. وهذا ما غلب على بعض الناس في هذه الزمن الأخيرة، يبحثون عن الأصوات الحسنة، ولربما زهدوا في بعض العلماء الكبار والقراء الكبار الذين يقرؤون القرآن عن تدبر، يقول نريد صوت حسن. فالصوت الحسن لا شك أنه محمود، ولكن إذا كان يقرأ القرآن بأدب القرآن تدبر القرآن، وكما قلت يعني كما يقول بعض أهل المعرفة والخبرة يقول قراءة مفسرة، يعني تكون يكاد يكون القارئ مفسر لما يقرأ بقراءته وبحسن أدائه وبالوقوف، فإن الوقف من الفقه ووصل القراءة يعني من الفقه، وأحيانا تكرار بعض الآيات من الفقه، كل هذا كان يفعله بعض السلف. فالشاهد من هذا الحديث هو التفريق بين صوت العبد وهو التغني وبين القرآن الذي يقرأ. ولهذا يمدح العبد بالتغني بالقرآن، بتحسين صوته بالقرآن، والقرآن واحد مثل ما قلنا، الذي حسن صوته بالقرآن والذي يغني بالقرآن والذي يتغنى بالقرآن. القرآن كلام الله لا يتغير إلا أن زاد إن زاد بعضهم بعض الحروف أو نقص منه فإن هذا أخرج القرآن عن لفظه الذي أنزله الله عز وجل. وأما القرآن من حيث هو فهو كلام الله وهو كلام رب العالمين وهو أحسن الكلام، سواء أحسن القارئ أو أساء، كلام رب العالمين هو أحسن الكلام. ولكن إذا صادف حسن القرآن القارئ صاحب الصوت الحسن جاء هذا الكتاب وسمعه الناس وهو أحسن ما يسمع من هذا القارئ المجيد صاحب الصوت الحسن، فاجتمع حسن الصوت مع حسن الكلام فينتفع الناس انتفاعا عظيما بهذه التلاوة. الشاهد من الحديث كما تقدم هو التفريق بين صوت القارئ وبين المقروء، وهذه مسألة سبقا ذكرنا أن مسألة اللفظ وهو التفريق بين فعل العبد وحركة اللسان والشفتين والصوت، وبين الملفوظ الذي هو كلام الله عز وجل، وكذلك المسموع عندما يسمع الإنسان فسمعه مخلوق وأذنه مخلوقة، وما يسمع من القرآن عندما يسمعه الناس الآن من الأشرطة أو من القراء فهذا كلام الله غير مخلوق. وهذا الذي قصده الإمام البخاري ليفرق بين فعل العبد وبين كلام الله تبارك وتعالى عندما يقرأ من القراء ويسمعه الناس، فهو كتاب الله كيفما تصرف كما قال العلماء. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم، هل هناك معنى آخر للتغني بالقرآن؟ التغني بالقرآن، بعض العلماء قال التغني هو الاستغناء بالقرآن، يعني أن يستغني بالقرآن في معنى يعني من الغنى أن يستغني، ولكن المعنى الأول هو الأظهر في هذا. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: معتمر جاء من الأردن ليقيم في المدينة 3 وفي مكة 4، ماذا يحل له من القصر والجمع جزاكم الله خيرا؟ إذا كانت إقامته واستقر في بلد أقل من 4 أيام فله أن يقصر، إلا إذا سمع المؤذن في مسجد من المساجد في مكة والمدينة أو في أي بلد، فإن المسافر إذا سمع الأذان يجب عليه أن يلبي النداء ويصلي في المسجد. وأما إذا فاتته الصلاة مع الجماعة وكانت إقامته أقل من 4 أيام فله القصر، وأما إذا كانت إقامته أكثر من 4 أيام فإنه مقيم ليس له أن يقصر. بعض الناس يفهم أن له القصر 4 أيام وبعد ذلك يعني يتم، المقصود أنه منذ أن يصل إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام مثلا يكون 5 أيام فهو من أول يوم يعتبر مقيم، وليس المقصود أنه 4 أيام يقصر ثم يتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل ثبتت رؤية المؤمنين لله تبارك وتعالى في الجنة يوم الجمعة؟ نعم، قيل أن يوم المزيد هو يوم الجمعة، وأنهم يرون الله عز وجل بحسب تبكيرهم للجمعة، وقيل هذا أدنى أهل الجنة، وأن أدناهم من يرى ربه في الأسبوع مرة وهو في يوم الجمعة، وأعظمهم منزلة من يرى ربه بكرة وعشية. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: كيف الرد على من يقول على من يخالف تقرير أهل السنة في مسائل معينة ثم يقول: إن الأمر اجتهادي وما من أمر إلا واختلف فيه العلماء وأن لكل قناعته؟ إذا كان يقول الأمر اجتهادي في مسألة منصوص عليها فالعلماء يقولون لا اجتهاد مع النص، وكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الدين، وأدلة الكتاب والسنة إما أن تكون ظاهرة بينة على المسائل لا مجال للاجتهاد فيها، وإما أن تكون الدلالة متنازع فيها. فمسائل الاعتقاد وكثير من مسائل الدين حتى غير مسائل الاعتقاد الأدلة عليها ظاهرة وصريحة، وهذه الأدلة هي التي قال العلماء فيها الاجتهاد مع النص، مثل أن يرد النص الرحمن على العرش استوى، نص صريح لا مجال للاجتهاد فيه، فعند ذلك لا يسع المسلم إلا اتباع النص، وهذه المسائل هي التي قال فيها العلماء الاجتهاد مع النص. أحيانا تكون الدلالة محتملة لأكثر من وجه، مثل قول الله تعالى فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله، هنا الدلالة محتملة، هل المقصود الوجه صفة لله أو المقصود الوجه هنا الجهة؟ هنا جاء الاجتهاد، اختلف العلماء. شيخ الإسلام يقول مقصود الجهة، ابن القيم يقول الوجه، إمامان وعالمان اجتهد في هذه المسألة، فلا يشنع على العلماء لأن هذا النص محتمل لهذا وهذا. وأما إذا أطبق أهل السنة أو عامة أهل السنة على أمر والأدلة عليه متضافرة، والعلماء يقولون هذه المسألة جيلا بعد جيل إلى هذه العصور، فيأتي من يقول المسألة اجتهادية، هم رجال ونحن رجال، لا، ليس الرجال كالرجال، وليست هذه المسائل المنصوص عليها والتي تواطأ العلماء على نقلها وقرروها في كتب الاعتقاد وهي من أصول اعتقاد أهل السنة، ليست من المسائل الاجتهادية، بل هذه من المسائل المقطوع بها، لا يسع المسلم أن يخالف فيها، وإذا خفي عليه شيء يرجع لأهل العلم، قد يقول أنا ما فهمت وأنا لا أرى أن هذه الآية تدل على كذا، قد يحصل هذا لبعض الناس، لكن الناس لا يقاسون بفهم فلان وفلان، فمن خفي عليه شيء فليرجع إلى أهل العلم وليسأل. وأما مسائل أخرى في باب المسائل العملية وفي باب الفقه، فهناك نصوص محتملة لبعض ما قال العلماء فيها، ولكن أيضا حتى مع وجود المسائل الخلافية، فإذا كان الاختلاف بين أهل السنة والذي خالف فيها أئمة، اختلف أهل السنة في مسألة على قولين على ثلاثة، لا يسع المسلم أن يخرج عن أقوال أهل العلم ويرجح بين أقواله. وأما إذا كان الخلاف بين أهل السنة وبين الجهمية والمعتزلة، أو بين أهل السنة وبين المرجئة أو الخوارج، ويقول الأمة كلها على خير، نأخذ بقول المرجئة وبقول أهل السنة، بقول الخوارج وبقول أهل السنة، هذا اتباع سبيل أهل البدع وأهل الضلال، فلا يخادع الإنسان نفسه. هناك مسائل منصوص عليها لا يسع الخلاف فيها، لا من كبير ولا من صغير، وهذه المسائل هي التي قال فيها ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقولون قال أبو بكر وعمر، فلا يسع الأمة أن تأخذ بقول عالم ولو كان من الصحابة في مقابل النص الصريح. وأما إذا كانت النصوص محتملة والاختلاف فيها بين أهل السنة، فللعلماء أن يرجحوا بين أقوال أهل السنة. أحسن إليكم. هذا سير يقول: ما قول المعتزلة والخوارج في مرتكب الصغيرة؟ هل يفرقون بين الكبيرة والصغيرة؟ جزاكم الله خيرا. العلماء في باب الفرق اختلفت أقوالهم في تحرير قول المعتزلة والخوارج في مرتكب الصغيرة، فمنهم من عمم قال أنهم من الخوارج يكفرون بالذنب، وكذلك بعض المعتزلة، ومنهم من قال إنما يجعلون هذا في الكبائر فقط، ومنهم من يقول أن الصغائر يشددون فيها إذا صدرت من غيرهم، وهم لا يكفرون من وافقهم على الصغائر، وأما الكبائر فقولهم فيها ظاهر. ولهذا نقل بعض العلماء عن الخوارج أنهم يكفرون بكل ذنب، ويشمل هذا الكبائر والصغائر. وإذا رجعنا إلى الأصل الذي قرروه، وهو أن الإيمان شيء واحد، إما أن يذهب بعضه إما أن يبقى كله ويذهب كله، يتفق هذا مع قول من قال أنهم يكفرون بالصغائر، لأنهم يقولون الإيمان إذا نقص فإنه لا يقبل إلا كاملا، فإذا نقص شيء منه ذهب بالكلية. ومعلوم أن من الإيمان تجنب المعاصي من الكبائر والصغائر، ولكن الذي عليه أهل السنة أن الإيمان يذهب بعضه ويبقى بعضه، فإذا بقي أصره بقي أصر الدين والإسلام، وإذا نقص شيء من الكمال الواجب فهذا نقص في الكمال الواجب. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الأشاعرة يعتبرون من أهل السنة والجماعة جزاكم الله خيرا؟ غريبة هذه الأسئلة، ما كنا نعرف هذه الأسئلة قديما، حتى بدأ الناس يقرؤون ويسمعون بعض كلام من لم يحرر هذه المسائل أو لديه شبهة. الأشاعرة من قديم معروفون أنهم مخالفون لعقيدة أهل السنة، مخالفتهم ليست في مسألة واحدة بل في مسائل كثيرة من مخالفاتهم، مخالفتهم في الأصل العظيم وهو تقديم النصوص على العقل عند أهل السنة، وأن النص محكم عند الأشاعرة أنه إذا تعارض العقل والنقل فإنه يحكم العقل، كما يقررون هذا فيما يسمى بالقانون الكلي الذي قرره الرازي من أئمتهم. كذلك يخالفون في مسائل الإيمان وهم مرجئة في هذا الباب، يخالفون في القدر وهم جبرية في هذا الباب، يخالفون في الصفات ويعطلون عامة الصفات إلا الصفات السبع، وهذه الصفات السبع لا يثبتونها على طريقة أهل السنة، وهم متأثرون بأهل الكلام في كثير من مباحثهم، فهم على طريقة أهل الكلام وإن كانوا هم أفضل من المعتزلة، والمعتزلة دون الجهمية، ولكن كلهم من أهل الكلام. وأما هذه العبارة التي يقال أنها مطاطة هم من أهل السنة فيما وافقوا أهل السنة فيه، قد يقال هذا في المعتزلة قد يقال في الجهمية، لكن العبرة بالإطلاق، إذا قيل هل هؤلاء من أهل السنة هم ليسوا من أهل السنة، لكن لا يعني كون يقال أن بعض أهل البدع ليسوا من أهل السنة يقال أنهم كفار، هذه مسألة لا بد أن تعرف. فالمسلمون منهم من أهل السنة والجماعة وهم هؤلاء الذين وعدوا بالنجاة، ومنهم من أهل الإسلام الذين وقعوا في البدع ومنهم الأشاعرة، وهناك بدع مكفرة خرجوا بها من أصل الدين. أحسن الله إليكم. يقول في السؤال الثاني: ما حكم أخذ جرعات التطعيم المقررة للأطفال وذلك منعا لانتقال العدوى جزاكم الله خيرا؟ لا بأس بذلك، هذا من اتخاذ السبب وتعاطي الأسباب جائز، كان يبذل الإنسان السبب في هذه الأمراض وتوقيها قبل أن تقع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد، هذا من باب توقي المرض توقي أسبابه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من أراد أن يطلق زوجته لأنه حصل منها أشياء كثيرة بعدما تزوج بها، مثل عدم توسع أو توسيع الرزق، يقول: وكذلك حصول الضيق الشديد، يقول: وقد لاحظت ذلك بعد زواجي بها، هل يجوز لي أن أطلقها بذلك وما نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟ أنا لا أنصح أن تطلق هذه المرأة بوساوس كون أن يقول لاحظت ضيق الرزق، قد يكون السبب منك وقد تتزوج ثانية ويزيد الأمر، كل ما تزوجت مرأة وما وفقت في الرزق تطلق، هذا إذا لم يكن هناك سبب مباشر من المرأة ولم تنكر عليها شيئا في دينها أو في خلقها ما ذنبها. أما ما قاله بعض العلماء أن بعض المرأة تكون يعني خيرا على زوجها وبعضهن شؤم، هذا لا يقطع به أحد أن هذه المرأة الشؤم أو لا، ثم لا تستبطئ الرزق قد يأتيك، فهذه وساوس لا يقطع بها، ولا يجوز للرجل أن يطلق زوجته بهذا، ولو كان بعض الناس ينظر هذه النظرة يطلق كثير من النساء، لأن كثير من المسلمين فقراء، فكل من لم يحصل له توسع بالرزق قال هذه من المرأة طلقها، فهذه فتنة عظيمة، إذا لم ترى عليها شيئا في دينها وفي خلقها وهي مطيعة لك أمسك هذه المرأة واسأل الله الرزق، ثم الابتلاء بالفقر قد يكون رفعة لكما يريد الله عز وجل لك ولها في الجنة، فإن العلماء فاضلوا بين الغني الشاكر والفقير الصابر. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل تجوز الصلاة وراء إمام يشرب الدخان وما إلى ذلك جزاكم الله خيرا؟ نعم، بلا خلاف بالإجماع أن الصلاة صحيحة خلف كل مسلم ما لم يقع في الشرك والكفر، فإذا كان عاصيا فالصلاة خلف الصحيحة، ولو قيل إن الصلاة لا تصح إلا خلف من لم يعصي ما صحت صلاة المسلمين، لأنه ما من إمام إلا ويعصي. هل أحد قال أن أئمة المسلمين الذين يصلون بهم الآن معصومون؟ وعندما يريد ولي الأمر أن يعين إماما يبحث عن إمام معصوم ليس له كبيرة ولا صغيرة؟ هذا من التشدد، كون بعض الناس يقول شارب الدخان الصلاة خلفه باطلة. نعم يطلب الفضل، ولا ينبغي أن يقدم شارب الدخان مع وجود من هو أولى منه وأفضل منه، ولكن إذا صلى فالصلاة خلفه صلاته صحيحة والصلاة خلفه صحيحة. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل اختلف أهل السنة في رؤية الله تعالى في الدنيا يقظة أو مناما، وهل يصح في ذلك حديث أو نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، جزاكم الله خيرا؟ سؤال عام. إذا يقصد أنه خلاف وقع في هل أحد من الناس أو من البشر رأى الله في الدنيا، لم يقل أحد من أهل السنة بأن هذا وقع لبشر. وأما في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه حكي الخلاف في هذا، ولكن ذكر شيخ الإسلام أنه لم ينقل عن الصحابة عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد من أئمة أهل السنة ما هو صريح في أنهما صرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، لكن على كل حال الخلاف مشهور. وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعرف أن أحدا من الأئمة قال أن أحدا من الأنبياء أو الرسل فضلا عن من دونهم قال أنه رأى الله في الدنيا. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز قراءة التشهد بدون الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير، جزاكم الله خيرا؟ الصلاة واجبة، ومن العلماء من قال إنها ركن، وعلى العكس من ذلك من العلماء من يقول بمشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول، أما في التشهد الأخير فلا بد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم دخول المجالس التشريعية في الدول العلمانية؟ ويقول: وكيف تكون مبايعة الإمام بالخليفة بالخلافة، جزاكم الله خيرا؟ الدخول في ذاته هذا صعب الحكم عليه. إنسان دخل ليخدم هؤلاء، إنسان دخل لينصح، إنسان دخل، فإذا كان المقصود هو المشاركة فيما يسمى بالمجالس التشريعية فليس لأحد من البشر حق التشريع، تشريع لرب العالمين. وأما إذا كان مقصود التشاور في بعض مصالح المسلمين، مثل ما يقال الآن مجالس الوزراء في الدول الإسلامية يتشاورون في مصالح المسلمين، هذا لا بأس به، ولا تزال الأمة تحتاج إلى التشاور. وأما الدين الذي شرعه الله فليس هو محل لأن يعرض على هذه المجالس ويشرع للناس دين غير ما شرعه الله. السلام عليكم. يقول: كيف تكون مبايعة الإمام بالخلافة، جزاكم الله خيرا؟ المبايعة بإحدى ثبوت الخلافة والإمامة بإحدى طرق ثلاث: إما بالمبايعة أو بالنص من الإمام السابق، أو بالتغلب إذا تغلب رجل على المسلمين منهم بسلاحه وأصبح إماما بالغلبة يسمع ويطاع له. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الإمام المتغلب؟ هل ندين له بالسمع والطاعة، جزاكم الله خيرا؟ نعم بلا شك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: